Halaman 326. Sebelah kiri 45. Qul innama unzirukum bil wahy wa la yasma'u summu ad-du'a idza ma yunzarun. 46. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. 47. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. 48. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. 49. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. 52. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. 53. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. 54. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. 55. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. 56. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. 57. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.